قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى تحت ذكر الاختلاف على أبي صالح في هذا الحديث، قال أخبرنا إبراهيم بن الحسن عن حجاج أنه قال قال ابن جريج أخبرني عطاء عن أبي صالح الزيات أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل عمل ابن آدم له إلا الصيام هو لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، إذا كان يوم صيام أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك، للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه عز وجل فرح بصومه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه طريق من طرق الحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في بيان في حديث فضل الصيام الذي جاء فيه الفضل للصيام من وجوه عديدة، منها قول الله عز وجل في الحديث القدسي الصوم لي وأنا أجزي به، كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها، قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، والصوم جنة ولخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك، وللصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فهذه الجمل الدالة على فضل الصيام قد تقدم ذكرها في الأحاديث السابقة أو في الطرق السابقة، وهي دالة على فضل الصيام من هذه الوجوه العديدة، من جهة إضافة الصيام إلى الله عز وجل، والأعمال كلها لله سبحانه وتعالى، لكن الصوم له الميزة التي يتميز بها، وهي أنه أبعد ما يكون عن الرياء في الأعمال، ذلك لأنه من الأمور الخفية التي لا يطلع عليها إلا الله عز وجل، وكذلك أن الصوم جنة، وهو جنة من النار وجنة من المعاصي والأمور المحرمة، لأنه يخفف على الإنسان ما فيه من قوة تدفعه إلى أن يسترسل مع الشهوات، فالصوم يكون سببا في عدم جموحه وعدم حصول القوة التي تدفعه إلى الوقوع في الشهوات. وقد بين عليه الصلاة والسلام في حديث مسعود لما قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أحسن للفرج وغض البصر، ثم قال عليه الصلاة والسلام ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، أي بمنزلة الخصاء الذي لا يحتاج الإنسان معه أو لا يكون الإنسان شهوة معه، وذلك لما يحصل الإنسان بسبب الصوم وقلة الأكل والتمتع بالنعم، ما يحصل عنده من عدم القوة التي قد توقعه في الأمور المحرمة. ثم كذلك الصيام، الصائم له فرحتان، فرحة عند فطره يفرح بفطره وعند لقاء ربه يفرح بصومه، فهو يفرح لأنه في الدنيا لأنه أتم عبادة، ويفرح في الآخرة لأنه عمل عملا يثاب عليه في الدار الآخرة. وكذلك جاء في الحديث فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن شاتم أحد أو سابه فليقل إني صائم. المقصود بالرفث الفاحش من القول، ويطلق أيضا على الجماع ومقدمات الجماع، وكل هذه ممنوعة في حال الصيام. أما الفاحش من القول فهو ممنوع في حال الصيام وفي غير حال الصيام، ولكنه يكون آكد في حال التلبس بالعبادة التي هي الصيام، فإن الأمر يكون في ذلك آكد، وإلا فإن المنع من الفاحش من القول مطلوب من الإنسان دائما وأبدا في حال صيامه وفي غير حال صيامه. وأما الرفث الذي هو الجماع ومقدماته فهو فيما أحل الله عز وجل مباح، ممنوع في حال الصيام، ممنوع في حال الصيام ومباح في ليلة الصيام، كما قال الله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، الذي هو جماع النساء ومقدمات الجماع، فإن ذلك مباح في ليلة الصيام ولكنه غير جائز في حال الصيام. ولا يصخب، والصخب هو رفع الصوت وحصول الأصوات المزعجة التي تدل على قلة الحياة وقلة المروءة، فلا يصخب الإنسان وإن سابه أحد أو شاتمه، فليذكر نفسه أنه صائم، وليذكر من يقابله بأنه صائم، فيقول بنفسه وبلسانه إنه صائم، وذلك يكون سببا في عدم وقوعه في المقابلة بالشتم وبالسب والعيب. والحديث سبق أن مر من بعض الطرق في الدرس السابق، والإسناد يقول النسائي: بقيت جملة خلوه فم الصائم، ولا خلوه فم الصائم، ولا خلوه فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. والخلوف هو الرائحة التي تنبعث من الجوف في آخر النهار بسبب الامتناع عن الأكل والشرب، فإنه يخرج من الجوف رائحة مستكرهة تنبعث منه، وهذه الرائحة المستكرهة التي تحصل في حال الصيام بسبب التلبس في هذه العبادة وبسبب الامتناع عن الأكل والشرب شأنها عظيم عند الله عز وجل، وهي يوم القيامة أطيب عند الله من ريح المسك. وهي وهذا مثل ما جاء في في الشهيد: يأتي يوم القيامة يثعب دمه، اللون لون الدم والريح ريح المسك. فالدم وإن كان مستكرها وخروجه لا خروجه من البدن لا تميل إليه النفوس، ولكنه لما كان خروج الدم في سبيل الله فإن شأنه عظيم عند الله، ولهذا يأتي يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. وهذا هذه الرائحة المستكرهة في هذه الحياة الدنيا شأنها عظيم عند الله عز وجل، وهي أطيب عند الله من ريح المسك، ذلك لأنها رائحة غير مستحسنة ومستكرهة، ولكنها كانت في طاعة الله وفي سبيل الله، فيكون شأنها عظيم عند الله، ويكون وتكون أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. يقول: أخبرنا إبراهيم بن الحسن. أخبرنا إبراهيم بن الحسن المصيصي، وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود النسائي. نعم، ثقة أخرج حديثه أبو داود النسائي عن حجاج، وهو من محمد المصيصي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن جريج، وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي، وهو ثقة يرسل ويدلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عطاء، عن عطاء وهو بن أبي رباح المكي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي صالح الزيات، ويأتي في بعض الروايات أبي صالح السمان، وهو ذكوان، اسمه ذكوان، وكنيته أبو صالح، ولقبه الزيات والسمان، ويقال له الزيات لأنه كان يجلب الزيت يبيعه، ويقال السمان لأنه يجلب السمن يبيعه، فقيل له السمان والزيات لذلك. ولا تنافي بين كونه يأتي في بعض الروايات السمان وفي بعض الروايات الزيات، فكلها صحيحة، لأنه يبيع السمن ويبيع الزيت فيقال له الزيات ويقال له السمان. وأبو صالح هي كنية، واسمه ذكوان، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال أخبرنا محمد بن حاتم قال أخبرنا سويد قال أخبرنا عبد الله عن ابن جريج قراءة عليه عن عطاء بن أبي رباح أنه قال أخبرني عطاء الزيات أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام هو لي وأنا أجزي به، الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وقد روي هذا الحديث عن أبي هريرة وسعيد بن المسيب. ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى، وهو مشتمل على ما اشتملت عليه الطريق السابقة من ذكر خصال عديدة كل واحدة منها تدل على فضل الصوم، وقد عرفنا ذلك، وقد عرفنا تلك الخصال أو تلك الجمل ودلالتها على فضل الصيام. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا محمد بن حاتم أخبرنا محمد بن حاتم بن نعيم، وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن سويد بن نصر المروزي، وهو ثقة أخرج له الترمذي والنسائي. عن عبد الله وهو ابن المبارك المروزي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن جريج وقد مر ذكره. عن عطاء بن أبي رباح وقد مر ذكره. ثم قال أخبرني عطاء الزيات، وليس هناك شخص يقال له عطاء الزيات، والصواب أبو صالح الزيات الذي مر ذكره في الروايات السابقة، وإنما هذا خطأ، والمقصود أبو صالح الزيات وليس عطاء الزيات، لأن صاحب الرواية والمعروف بها هو أبو صالح الزيات. والحافظ ابن حجر لما ذكر عطاء الزيات في التقريب ذكر أنه وقع في النسائي بهذه الصورة، والصواب عن أبي صالح الزيات، ولم يذكر يعني شخصا يعرف بعطاء الزيات، ولكنه قال إن الصواب هو أبو صالح الزيات. وأبو صالح الزيات هو الذي عرفنا أنه ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وليس هناك شخص يقال له عطاء الزيات، وإنما هذا خطأ، والصواب هو أبو صالح الزيات. عطاء بن أبي رباح يروي عن أبي صالح الزيات، فالخطأ جاء من عطاء ومن الزيات حيث جمع بينهما، وإلا فإن الراوي عن أبي صالح هو عطاء، وأبو صالح هو الزيات وليس عطاء. عن أبي هريرة وقد مر ذكره. قال في آخره وقد روي هذا الحديث عن أبي هريرة وسعيد بن ثم مسيب. قال وقد روي هذا الحديث عن أبي هريرة وسعيد المسيب، يعني سعيد المسيب يرويه عن أبي هريرة، لأنه جاء من الطرق المتقدمة عن أبي هريرة، وفيه عطاء بن أبي رباح يروي عنه غيره. ثم ذكر أن هذا الحديث جاء أيضا عن سعيد المسيب عن أبي هريرة، وقد ذكر طريقين من هذه الطرق، أو ذكر طريقين فيهما رواية سعيد المسيب عن أبي هريرة. قال أخبرنا ثم ذكرهما بعد ذلك. قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أنه قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام هو لي وأنا أجزي به والذي نفس محمد بيده لخلفة فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق سعيد المسيب رحمة الله عليه وهو يشتمل على جملتين من الجمل المتقدمة الدالة على فضل الصيام وهي الصوم لي وأنا أجزي به ولخلفة فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وقد مر ذكر ذلك. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا الربيع بن سليمان أخبر الربيع بن سليمان والربيع بن سليمان اثنان هما الربيع بن سليمان المرادي والربيع بن سليمان الجيزي وهما مصريان وهما يرويان عن ابن وهب ولا ندري أيهما لكن كيفما كان سواء يكون هذا أو هذا فإن كل منهما ثقة عن ابن وهب عبد الله بن وهب ثقة فقيه المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة عن يونس عن يونس بن يزيد الأيلي ثم المصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن ابن شهاب عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن شهاب الزهري وهو ثقة فقيه من صغار التابعين أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن سعيد بن المسيب عن سعيد بن المسيب عن سعيد المسيب وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة وقد مر ذكره. قال أخبرنا أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب عن عمرو عن بكير عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال كل حسنة يعملها ابن آدم فله عشر أمثالها إلا الصيام لي وأنا أجزي به. ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى من طريق سعيد بن المسيب وهو مشتمل على الجملة الأولى الدالة على فضل الصيام وهي الصوم لي وأنا أجزي به وقد مر ذلك. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا أحمد بن عيسى أحمد بن عيسى المصري وهو ثقة أخرج له وهو صدوق أحسن الله إليك وهو صدوق نعم أخرج له البخاري ومسلم والنسائي بن ماجه صدوق أخرج البخاري ومسلم والنسائي بن ماجه عن ابن وهب عن ابن وهب وقد مر ذكره عن عمرو بن الحارث المصري وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة عن بكير بن عبد الله بن الأشج المصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن سعيد المسيب عن أبي هريرة وقد مر ذكرهما. تحتاج إلى ما يا شيخ؟ لا. قال ذكر الاختلاف على سبق أن مر في الدرس الماضي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في هذا الموضوع الذي هو يتعلق بفضل الصيام. وبعده بعد ذكر الطريق الأولى التي هي عن علي وهي من طريق أبي إسحاق السبيعي ذكر النسائي طريقا أخرى عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله. وذكرت بالأمس أن عبد الله لعله عبد الله بن الحارث بن نوفل الذي يروي في الإسناد الذي قبل هذا عن علي، لكن الواقع أنه ليس هذا بل هو عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل المشهور. ولم يذكر المزي في ترجمة أبي الأحوص عوف بن مالك أنه روى عن عبد الله بن الحارث بن نوفل بل ذكر أنه روى عن عبد الله بن مسعود. ثم أيضا المزي في تحفة الأشراف ذكر في ترجمة عبد الله بن مسعود يعني هذا الحديث وقال إنه من طريق أبي الأحوص عن يعني عنه أي عن عبد الله بن مسعود حيث ذكره في ترجمته وحال إلى ما تقدم من وحال إلى ما مر في حديث علي الذي جاء بعده مباشرة حديث عبد الله بن مسعود هذا. وعلى هذا فعبد الله الذي يروي عنه أبو الأحوص هو عبد الله بن مسعود لأنه هو الذي يروي عنه أبو الأحوص. ولم يذكر المزي في ترجمة أبو الأحوص أنه روى عن عبد الله بن الحارث ابن نوفل. فالذي تقدم عبد الله يذكر ابن مسعود يذكر عنده هو ابن مسعود. قال: ذكر الاختلاف على محمد بن أبي يعقوب في حديث أبي أمامة في فضل الصائم. ثم هو عن عبد الله بن مسعود موقوف، ومن المعلوم أن ما يضاف إلى الصحابة ولم يرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان له حكم الرفع، إذا كان من الأشياء التي لا مجال للرأي فيها فإنه يكون له حكم الرفع. ومن المعلوم أنه حديث قدسي لأن فيه قال الله تعالى: الصوم لي وأنا أجزي به. فهذا ليس كلام مسعود وليس من الأمور التي لها للرأي فيها مجال، بل هو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي أخبر بذلك، فهو في حكم المرفوع، فهو في حكم مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن مثل ذلك لا يقوله الصحابي من قبل نفسه وإنما يقوله بالتلقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أخبرنا عمرو بن علي عن عبد الرحمن أنه قال: حدثنا مهدي بن ميمون. قال: ذكر الاختلاف على محمد بن أبي يعقوب في حديث أبي أمامة في فضل الصائم. قال: أخبرنا عمرو بن علي عن عبد الرحمن أنه قال: حدثنا مهدي بن ميمون أنه قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب أنه قال: أخبرني رجاء بن حيوة عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: مرني بأمر آخذه عنك. قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. ثم أورد النسائي حديثا في فضل الصيام أو بعض الأحاديث الدالة على فضل الصيام عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه، وهو أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يأمره بشيء يأخذه عنه، فقال عليه الصلاة والسلام: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. نعم، عليك بالصوم فإنه لا مثل له. وهذا يدل على فضل الصيام، دال على فضل الصيام، لأن كون الرسول صلى الله عليه وسلم يحث عليه ويقول عليك، وهذه للحث والترغيب، ثم قوله فإنه لا مثل له، كل ذلك يدل على فضل الصيام، على من جهة كونه يرغب فيه، ومن جهة كون الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر بأنه لا مثل له، فهو دال على فضل الصيام من الجهتين، من جهة الترغيب المفهوم من قوله عليك، ومن جهة إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الصيام لا مثل له، فهو دال على فضل الصيام. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي: أخبرنا عمرو بن علي الفلاس ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن بن مهدي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن مهدي بن ميمون وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب وهو أيضا ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن رجاء بن حيوة وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن أبي أمامة وهو صدي بن عجلان الباهلي، اسمه صدي بن عجلان الباهلي، مشهور بكنيته أبو أمامة رضي الله تعالى عنه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني جرير بن حازم أن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب الضبي حدثه عن رجاء بن حيوة أنه قال حدثنا أبو أمامة الباهلي أنه قال قلت يا رسول الله مرني بأمر ينفعني الله به قال عليك بالصيام فإنه لا مثل له. ثم ورد النسائي حديث أبي أمامة من طريق أخرى وهو مثل الذي تقدم. ورجال الإسناد مر ذكرهم إلا جرير بن حازم. جرير بن حازم هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. في نسختنا خازم. في بعض النسخ خاء بالخاء. خازم؟ أيه؟ لا هو حازم. جرير بن حازم. قال أخبرني عبد الله بن محمد الضعيف شيخ صالح والضعيف لقب لكثرة عبادته. قال حدثنا يعقوب الحضرمي قال حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن أبي نصر عن رجاء بن حيوة عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي العمل أفضل قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له. ثم ورد النسائي حديث أبي أمامة رضي الله عنه وهو مثل ما تقدم عليك بالصوم فإنه لا مثل ما تقدم قال لا مثل له هنا قال لا عدل له وهي عدل له مثل بمعنى لا مثل له يعني لا يعدله شيء لا يماثله شيء لا يعدله شيء بمعنى واحد وهو دال على فضل الصيام كما عرفنا. وإسناد الحديث قال أخبرني عبد الله بن محمد الضعيف قال أخبرني عبد الله بن محمد الضعيف والضعيف هو لقب له وسبب تلقيبه به قيل كثرة عبادته وقيل أنه كان ناحل الجسم وهو وصف على خلاف ما يتبادر للذهن لأن الذي يتبادر للذهن أنه قد يعني يتبين بأنه ضعيف أو يفهم أنه ضعيف وأن فيه قدح والواقع خلاف ذلك فالضعف الذي فيه ليس قدحا في روايته وفي عدالته وإنما هو وصف له قيل إنه وصف بذلك لكثرة عبادته وأنه ناحل الجسم لكثرة العبادة فهو وصف في لا غير ما يتبادر للذهن وهو وصف غير مرغوب ولكنه الواقع أن سببه أو أنه يراد به كثرة العبادة ولا يراد به وصفه بأنه ضعيف أو أن فيه كلام يعني من حيث منزلته وقيمته بل ذلك إخبار عن حالته وعن جسمه وأنه فيه نحول بسبب كثرة العبادة عن وهو ثقة أخرج له أبو داود النسائي نعم ثقة أخرج له أبو داود النسائي عن يعقوب الحضرمي ومثل هذا شخص آخر يقال له الضال يوصف بأنه الضال ولم يكن ضالا وإنما كان يعني ضاع في طريق مكة فقيل له الضال وهي نسبة لغير ما يتبادر للذهن يعني ليس من أهل الضلال يعني كما قد يتبادر وإنما ضاع في طريق مكة فقيل له الضال يعني ضل الطريق ضل الطريق ولم يهتدي في الطريق وليس معنى ذلك أنه ضالا عن الهدى وحائدا عن طريق الهدى الذي هو شأن الضلال أو شأن أهل الضلال وإنما هذا ضلال الطريق ضل الطريق في طريق مكة فقيل له الضال وهذا قيل له الضعيف لكثرة عبادته. عن يعقوب الحضرمي عن شعبة عن هذا يقول أخبرني عبد الله بن محمد الضعيف قال حدثنا يعقوب الحضرمي قال حدثنا يعقوب الحضرمي يعقوب هو يعقوب بن إسحاق الحضرمي ولذلك لا بأس به صدوق أخرج له الإمام مسلم وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه وهو صدوق أخرج له الإمام مسلم والترمذي وابو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه. عن شعبة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب. محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب وقد مر ذكره. عن أبي نصر. عن أبي نصر الهلالي وهو مجهول أخرج حديثه النسائي وحده. عن رجاء بن حيوة عن أبي أمامة. عن رجاء بن حيوة عن أبي أمامة وكونه مجهول لا يؤثر ذلك لأن الحديث جاء من طرق عديدة ثابتة من غير هذا الطريق. في بعض النسخ أبي نصرة. لا هو أبو نصر أبو نصر الهلالي يعني وقد ذكر في تحذير في تحفة الأشراف وأيضا جاء هو في طريق أخرى ستأتي أبي نصر الهلالي يعني منصوصا عليه. قال أخبرنا يحيى بن محمد هو ابن السكن أبو عبيد الله قال حدثنا يحيى بن كثير أنه قال حدثنا شعبة عن محمد بن أبي يعقوب الضبي عن أبي نصر الهلالي عن رجاء بن حيوة عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله مرني بعمل قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له. قلت يا رسول الله مرني بعمل قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له. ثم ورد النسائي حديث أبي أمامة من طريق أخرى وفيه أنه سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن أن يأمره بعمل فقال عليك بالصوم فإنه لا عدل له فأعاد عليه السؤال فقال عليك بالصوم فإنه لا عدل له وهو دال كما عرفنا على فضل الصيام بل هذه الرواية دالة على تأكيد هذا الفضل حيث سأله في المرة الأولى وأجاب بهذا الجواب ثم سأل المرة الثانية فأعاد الجواب فهو دال على تأكيد هذا الفضل وتحقيقه. والإسناد قال أخبرنا يحيى بن محمد هو ابن السكن أبو عبيد الله. أخبرنا يحيى بن محمد هو ابن السكن أبو عبيد الله وهو ثقة صدوق أخرج له من البخاري وأبو داود والنسائي وهو صدوق أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي. وكلمة هو ابن السكن أبو عبيد الذي قالها هو من دون النسائي لأن النسائي لا يحتاج إلى أن يقول هو وإنما يقول فلان ابن فلان وينسبه كما يريد ولكن الذي قال هذا هو من دون النسائي. نعم. عن يحيى بن كثير. عن يحيى بن كثير وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة وهذا غير يحيى بن أبي كثير يحيى بن أبي كثير اليمامي هذا يحيى بن كثير وذاك يحيى بن أبي كثير فذاك متقدم وهذا متأخر وهذا يحيى بن كثير وذاك يحيى ابن أبي كثير. عن شعبة عن محمد بن أبي يعقوب الضبي عن أبي نصر الهلالي عن رجاء بن حيوة عن أبي أمامة وقد مر ذكر هؤلاء جميعا. قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن سمرة قال حدثنا المحاربي عن فطر قال أخبرني حبيب بن أبي ثابت عن الحكم بن عتيبة عن ميمون بن أبي شبيب عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصوم جنة. ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث أبي معاذ بن جبل رضي الله عنه والذي فيه أن الصوم جنة وهو مثل ما تقدم عن أبي هريرة الصوم جنة وقد عرفنا أنه جنة من النار وجنة من المعاصي جنة من المعاصي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء لأن فيه وقاية أو فيه حبس للشهوات التي تفضي إلى المعاصي وتؤدي إلى المعاصي فهو جنة من النار وجنة من المعاصي. والحديث قد مر ضمن الحديث حديث أبي هريرة المشتمل على جمل منها هذه الجملة وهي الصوم جنة وهي الستر والوقاية كما يتخذ المجاهد الجنة لتقيه السهام فهذا الصيام جنة يقي صاحبه الوقوع في النار وكذلك الوقوع في المعاصي التي هي سبب الوقوع في النار. الإسناد قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن سمرة. أخبرنا محمد بن إسماعيل بن سمرة وهو ثقة أخرج له الترمذي والنسائي وابن ماجه. وهو ثقة محمد بن إسماعيل بن سمرة ثقة أخرج له الترمذي والنسائي وابن ماجه. محمد بن إسماعيل هذا عدد يروي عنهم عنهم النسائي. محمد بن إسماعيل هذا محمد إسماعيل البخاري الذي مر ذكره في بعض الحديث، ومحمد بن إسماعيل الطبراني الذي مر ذكره قريبا أبو بكر، ومحمد بن إسماعيل بن علية، عدد يروي عنهم النسائي واسمهم اسم كل منهم محمد بن إسماعيل. نعم البخاري سبقا مرة مو هنا، هنا أبو سمرة، هنا محمد بن إسماعيل بن سمرة، محمد بن إسماعيل البخاري، محمد بن إسماعيل بن علية، محمد بن إسماعيل أبو بكر الطبراني، كل هؤلاء محمد بن إسماعيل وهم من شيوخ النسائي، وهنا محمد إسماعيل بن سمرة. عن المحاربي، عن المحاربي هو عبد الرحمن بن محمد، عبد الرحمن بن محمد هو لا بأس به، نعم لا بأس به، خرج له أصحاب الكتب، وهو لا بأس به خرج له أصحاب الكتب الستة. عن فطر، عن فطر بن خليفة، فطر بن خليفة هو صدوق أخرج له البخاري وأصحاب السنة الأربعة. عن حبيب بن أبي ثابت، عن حبيب بن أبي ثابت وهو ثقة يدلس ثقة كثير التدليس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الحكم بن عتيبة، عن الحكم بن عتيبة الكندي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ميمون بن أبي شبيب، عن ميمون بن أبي شبيب وهو ثقة، لا صدوق، نعم وهو صدوق أخرج له مسلم البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة، البخاري ومسلم، البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن معاذ بن جبل، عن معاذ بن جبل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابي المشهور، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن حماد أنه قال حدثنا أبو عوانة عن سليمان عن حبيب بن أبي ثابت والحكم عن ميمون بن أبي شبيب عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصوم جنة. ثم ورد حديث معاذ بن جبل من طريق أخرى وهو نفس اللفظ السابق الصوم جنة. والإسناد أخبرنا محمد بن المثنى، أخبرنا محمد المثنى هو العنزي أبو موسى الملقب الزمن، وهو ثقة البصري، وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة روى عنه مباشرة وبدون واسطة. ومحمد المثنى كان قرينا لمحمد بن بشار الملقب بن دار، فإنهما من أهل البصرة، وقد اتفق في الشيوخ والتلاميذ، واتفق في سنة الوفاة، وقال عنهما الحافظ بن حجر وكانا كفر سيريهان، يعني معناه أنهما متماثلان في أمور كثيرة. وكانت وفاته سنة 52 و200 هو محمد بن بشار، وكذلك يعقوب بن إبراهيم الدورقي، وهؤلاء الثلاثة من شيوخ أصحاب الكتب الستة، وقد ماتوا في سنة واحدة، محمد بن بشار، محمد المثنى، ومحمد بن بشار، ويعقوب بن إبراهيم الدورقي، ماتوا في سنة واحدة قبل وفاة البخاري بأربع سنوات، أي في سنة 52 و200، وكل واحد من هؤلاء الثلاثة شيخ لأصحاب الكتب الستة روى عنهم مباشرة وبدون واسطة. قال أخبرنا يحيى بن حماد، نعم وش قال عن؟ وهو ثقة أخرج له البخاري والإمام مسلم وأبو داود في الناسخ والترمذي والنسائي وابن ماجه. يحيى بن حماد ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود في الناسخ والمنسوخ والترمذي والنسائي وابن ماجه. يعني أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود فإنه لم يخرج له في السنن وإنما خرج له في الناسخ والمنسوخ. ابن عبد الله اليشكري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سليمان. عن سليمان وهو الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن حبيب بن أبي ثابت والحكم. عن حبيب بن أبي ثابت والحكم وقد مر ذكرهما. عن ميمون الحكم بن عتيبة. عن ميمون بن أبي شبيب عن معاذ بن جبل. عن ميمون بن أبي شبيب عن معاذ بن جبل وقد مر ذكرهما أيضا. قال أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد أنه قال حدثنا شعبة عن الحكم أنه قال سمعت عروة بن النزال يحدث عن معاذ رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصوم جنة. ثم ورد النسائي حديث معاذ بن جبل من طريق أخرى وهو نفس المتن الصوم جنة. وأما إسناد الحديث فقد مر ذكرهم إلا من أولا ساق محمد بن المثنى ومحمد بن بشار. محمد بن المثنى ومحمد بن بشار مر ذكرهما. عن محمد. عن محمد هو بن جعفر الملقب غندر والبصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. محمد بن بشار مثل ما قلنا في محمد المثنى شيخ لأصحاب الكتب الستة وهو ثقة ومتفق مع محمد المثنى في الشيوخ والتلاميذ وسنة الوفاة. ومحمد غير المنسوب هو المهمل هو ابن جعفر الملقب غندر. وقد ذكرنا أنه إذا جاء محمد المثنى أو محمد بن بشار يرويان عن محمد غير منسوب أو محمد يروي عن شعبة هو غير منسوب فالمراد به غندر محمد بن جعفر الملقب غندر البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن شعبة وقد مر ذكره. عن الحكم عن عروة بن النزال. عن الحكم وقد مر ذكره عن عروة بن النزال وهو مقبول أخرج حديثه النسائي وحده. عن معاذ. عن معاذ بن جبل وقد مر ذكره. قال أخبرني إبراهيم بن الحسن عن حجاج عن شعبة أنه قال قال لي الحكم سمعته منه منذ 40 سنة ثم قال الحكم وحدثني به ميمون بن أبي شبيب عن معاذ بن جبل. ثم ورد النسائي طريقا أخرى لهذا الحديث عن الحكم بن عتيبة وهو نفس المتن المتقدم يعني من طريق أخرى والإسناد. قال أخبرني إبراهيم بن الحسن. إبراهيم بن الحسن هو المصيصي وقد مر ذكره. عن حجاج. عن حجاج محمد المصيصي وقد مر ذكره. عن شعبة. عن شعبة وقد مر ذكره. عن الحكم وقد مر ذكره. عن ميمون بن أبي شبيب عن معاذ. عن ميمون بن أبي شبيب عن معاذ وقد مر ذكرهما. بس قوله قال لي الحكم سمعته منه منذ 40 سنة. أي نعم ثم قال يعني معناه أنه حدث به من قبل ثم حدث به أخيرا يعني معناه أنه سمع منه أكثر من مرة يعني سمع متقدم ومتأخر. من السامع؟ نعم من السامع؟ ليش؟ من السامع؟ إيش لفظه؟ يقول عن شعبة أنه قال قال لي الحكم سمعته منه. شعبة. يقول قال لي الحكم. قال لي الحكم. سمعته. قال لي الحكم سمعته منه يعني من اللي فوقه. في السند الذي عند الماضي عروة بن النزال. أيوة عروة بن النزال نعم. سمع منه منذ 40 سنة. نعم. ثم قال الحكم وحدثني به ميمون. نعم. يعني أن له شيخ. نعم أن له شيخين. نعم شيخين. نعم طيب. قال أخبرنا إبراهيم بن الحسن عن حجاج أنه قال قال ابن جريج أخبرني عطاء عن أبي صالح الزيات أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصيام جنة. ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة وهو نفس الإسناد المتقدم وجزء من الحديث المتقدم الذي هو الصوم جنة. والإسناد هو نفس الإسناد الذي سبق أن مر إبراهيم الحسن. نعم عن حجاج. عن حجاج. عن ابن جريج. عن ابن جريج عن. عن عطاء عن أبي صالح عن أبي هريرة. عن عطاء بن أبي رباح عن أبي صالح الزيات عن أبي هريرة نفس الإسناد الذي مر عندنا في أول هذا الدرس. أول إسناد عندنا في هذا الدرس هو هذا الإسناد. أيوة. قال وأخبرنا محمد بن حاتم قال أخبرنا سويد أنه قال أخبرنا عبد الله بن عبد الله عن ابن جريج قراءة عن عطاء قال أخبرنا عطاء الزيات أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصيام جنة. ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى وفيه هذه الجملة، والحديث سبق أن مر أيضا بهذه الطريق وبأطول من هذا، ولكنه أعاده للتنصيص على هذه الجملة التي فيها ذكر الصوم جنة. الطريق اللي راحت ما فيها صوم جنة، طريق اللي فيها عطاء الزيات إلا فيها صوم جنة. نعم. نعم هو بعض أو هو أعاد الإسناد واختصره، أعاد الإسناد واختصر المتن، والإسناد سبق أن مر في هذا الدرس. وعطاء الزيات ليس هناك شخص قال له عطاء الزيات، وإنما هو أبو صالح الزيات، عطاء بن أبي رباح يروي عن أبي صالح الزيات. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.